ويقرأ عليهم كلام ربهم، فإذا مروا بآيات رحمة رجوا، وإن كانت آيات عذاب أشفقوا، وإن كانت آيات ثواب فرحوا، وإن كانت آيات عقاب وجلوا، وإن كانت آيات قصص تذكروا، وإن كانت آيات أمثال اعتبروا، وإن كانت آيات أهوال للقيامة ارتجفوا وخافوا وللدموع أذرفوا. المتقون في رمضان إذا دخلوا في الصلاة فقلوبهم حاضرة وآذانهم واعية، فما إن يلامس كلام الله تلك القلوب تفجرت براكين القلوب فلم تجد لها منفذا إلا عبر تلك العيون لتنزل العبرات وتسكب الدمعات. والعجب منهم أنه لا يعلم ببكائهم أحد إلا الله، لا يصيحون ولا يصرخون ولا ينشجون، إنما لبكائهم يكتمون ولآهاتهم يسترون، فإن لم يستطع أحدهم ذلك كتم ما استطاع أن يكتم وأظهر ما غلبته نفسه عليه ولسان حاله ومقاله، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. المتقون في التراويح تدمع عيونهم عند الدعاء ومناجاة ربهم، ويحبون أن يسمعوا القرآن ممن يرتله ويجوده، ولكنهم لا من هذا يتأثرون فقط، وإنما تأثرهم الأعظم وبكاؤهم الحق يظهر عند سماع كلام الله القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإني أتعجب يا رمضان، أتعجب من ذلك الذي يتأثر من صوت القارئ ولحنه ولا يتأثر من عجوبة القرآن لابتعاده عن فهمه. أتعجب من الذين يصرخون عند الدعاء ولا تدمع عيونهم عند سماع كلام رب الأرض والسماء، فهلا بكوا من كلام ربهم كما بكوا من دعاء إمامهم؟ والثاني خير ولكن الأول أخير، فليفهم المقصد. المتقون فيك يا رمضان، المتقون فيك يا رمضان، لا يضيعون ما ضيع كثير من الناس، لا يضيعون تلك الوجبة التي حثهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو عند البخاري ومسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي تلكم اللحظات يرفع المتقون أكفهم ليقرعوا باب الملك العظيم الذي يناديهم في ذلك الوقت العظيم: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ يطرقون الباب ولسان حالهم: نحن الداعون، نحن المستغفرون، نحن السائلون. يطرقون باب الله جل في علاه الذي لا يغلق ولا ينفذ فضله بإذن الله، باب إذا لم تأته متذللا لم تحظ بالإيمان والغفران، باب المجيب إذا دعاه مرتج لاجٍ إليه ما له من ثاني، باب الذي يغنيك عن زيد وعن عمر وعن ثان وعن أعوان، باب الذي إن يعطي كلا سؤله لم يلف منتقصا مدى الأزمان، باب الذي لو يستقيه الخلق ما زادوه في ملك ولا سلطان، باب الذي إن يكفروه الخلق ما نقصوه في الكفران والطغيان، باب الذي أهل السماوات العلا يتضرعون إليه والثقلان، باب المعز والمذل لمن يشاء، باب المجير المطعم المنان. المتقون، المتقون فيك يا رمضان، إذا أقبلت العشر الأواخر منك سدوا المحزم وهجروا الناس، وخصوا تلكم العشر من بين 360 يوما في كل الاجتهاد، فمن كان منهم مستطيعا على الاعتكاف اعتكف، ومن كان معذورا عن ذلك لا أقل من أن يجاور بيتا من بيوت الله جل في علاه ليشهد في طاعة مولاه. ما أجمل اعتكاف المتقين فيك يا رمضان. ليس اعتكافهم اشتغال بالكلام أو ضياع في تفكير في الشراب والطعام، إنما اعتكافهم فيك اعتكاف الأذلاء، انقطاع مع رب الأرض والسماء، تدبر ودعاء، تفكر وارتقاء، خوف ورجاء، فكان اعتكافهم هو الدواء الذي يذهب البلاء ويشفي القلوب من كل داء. لقد اعتكفوا وهم يرتقبون ليلة القدر، تلك الليلة التي ما هي إلا نور في نور في نور، أما نورها الأول حين نزل فيها النور، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والثاني نور الملائكة وهم في غدوهم ورواحهم، تنزل الملائكة والروح فيها، والثالث نور فجرها الذي يضيء على أقوام قد فازوا وربحوا عند بزوغه، سلام هي حتى مطلع الفجر. في الحديث إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. عند البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هل تعلمون ما معنى ذلك؟ أي ما يعادل عمل 83.5 سنة، فما أكرمك يا الله. والآن اسمح لي يا رمضان أن أنتقل من الكلام معك إلى الكلام مع غيرك. أتكلم الآن مع أولئك الذين تمر عليهم يا رمضان وما زالوا كما هم لا يتغيرون ولا لأنفسهم يصلحون. أتكلم مع الذين يعرفون أنهم مقصرون ومخطئون ولكنهم يتكبرون، وعن المعاصي والذنوب لا يحجمون. إلى هؤلاء الذين أحبهم وأخشى على نفسي وعليهم، إلى كل من سمع كلامي معك يا رمضان، إلى كل من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كل من أراد ستر الزلات ومغفرة العثرات، إلى كل شاب أسرف على نفسه، إلى كل شابة أسرفت على نفسها، إلى كل ذو شيب لم يستحي من شيبه فعن المعاصي لم يطلع، وإلى كل امرأة ظهر العجز فيها وهي غافلة وها هو قلبها لم يخشع، إلى هؤلاء أقول: قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلى هؤلاء أقول: قال الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا هذا يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، أما آن لهذا القلب أن يخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ أما آن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ عند الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، والحديث عند ابن خزيمة وابن حبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، سمعنا منك شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. فيا سامعا لما أقول، دع عنك الغفلة والغرور، اسكب الدموع والعبر على ما جنت يدك من السيئات، استقم على ما أمرك به ربك، واستغفر لذنبك. تاب الله على آدم حين عصى، وغفر لموسى حينما قتل القبطي وآواه، وتاب على سليمان وداود وكلا فهمه وعلمه وزكى. يا هذا إن كنت تشرب الخمر فاتركها، إن كنت تأكل الربا فذرها، إن كنت سامعا للغنى فاهجرها، إن كنت آخذا للرشوة فتصدق بها وأخرجها، وإن كنت حليقا فكما أمرك رسولك أطلقها، إن كنت عاقا فتب، وإن كنت بعيدا عن الله فاطرب، كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. أيها الناس، ها هو رمضان قد أتى، وسيذهب منتقلا ويتولى مرتحلا، سيذهب بأعمالنا شاهدا بما أودع فيه، فليرحل حامدا الصنيع، وإيانا أن يرحل زاما التضييع، فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فليختم بالحسنى فالعمل بالختام. فهلموا أيها الناس لحرقة المجتهدين في نهاره، وقلق المتهجدين في أسحاره، ولنكن ممن ربح فيه، ولا يكن حالنا ممن خسر أيامه ولياليه. وإلى أصحاب الذنوب العظيمة، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فيا ليت شعري من الفائز منا فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه، قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه سئن، جرت من عيونهم على فراقه دموع، فهم لا يدرون هل بقي لهم في أعمارهم إليه رجوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سلام من الرحمن كل أوان، على خير شهر مضى وزمان، سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن. أي أمان، فإن فنيت أيامك الغر بغتة، فما الحزن من قلبي عليك بفاني. اللهم بلغنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتسلم منا رمضان مقبولا يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولإخواني وأخواتي أجمعين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وارحمهما واعف عنهما برحمتك يا أرحم الراحمين كما خافوا علينا كبارا. اللهم ارحم كل من علمنا، اللهم اغفر لكل من علمنا، اللهم ارحم كل من ربانا، اللهم ارحم كل من علمنا وفقهنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر، وممن يغفر له في هذا الشهر، ويعتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.